بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. أفضل الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام في كتاب الصلاة، وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فقمت عن يساره، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسه من ورائي، فجعلني عن يمينه. متفق عليه. نعم، ذكر الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في باب صلاة الجماعة والإمامة حديث عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسبب هذا الحديث أنه بات عند خالته ميمونة لأجل أن يتعلم ماذا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكان صغيرا. فيقول صليت، وهذا فيه اختصار، يعني اختصر الحديث، وإلا فرأى النبي صلى الله عليه وسلم يعني نائم، يعني بجانب النبي صلى الله عليه وسلم وبجانب خالته رضي الله تعالى عنها. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم لاحظه، يعني عبد الله بن عباس، كأنه يعني ما نام تلك الليلة، وإنما يريد أن يتعلم ماذا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم في بيته. فقام من آخر الليل النبي صلى الله عليه وسلم، فتوضأ ثم استقبل القبلة فصلى. فقام عبد الله بن عباس فعل كما فعل، لكن وقف عن يساره، وقف ماذا عن يساره، ولم يقف ماذا عن يمينه. قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فقمت عن يساره. فقمت ماذا عن يساره، أي يسار النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل. قال: فأخذ رسول الله برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه. متفق عليه. المصنف يريد الكلام على وقوف الواحد وهكذا فيما يتعلق بوقوف الاثنين، فأكثر مع الإمام، أين يكون موقف ماذا الواحد إذا صلى مع الإمام، وهكذا موقف ماذا الاثنين إذا صلوا مع الإمام، وهكذا الثلاثة إلى آخره، أين يقف المؤتم مع الإمام. قال: فأخذ برأسي، يعني جعل كان يعني كبر، فيريد أن يصلي عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ برأسه بلطف حتى أداره. وجاء في بعض الألفاظ: من وراء ظهره. من وراء ماذا؟ ظهره. لأجل ماذا؟ لأجل أن لا يقطع صلاته، لأجل أن لا يقطع ماذا صلاته، لأنه إذا أتى به ماذا من أمامه أثر على صلاته، مر بين يديه، وإنما أداره من خلفه، أخذ برأسه. قال: من ورائي فجعلني عن يمينه، فجعلني ماذا عن يمينه. ففيه أن موقف ماذا الواحد وهو المؤتم مع الإمام أن يكون على عن يمينه، وأيضا ظاهر الحديث أنه عن يمينه مساويا له، خلافا لمن يقول أنه لابد أن يتأخر قليلا ويتقدم الإمام ماذا قليلا حتى يتميز موقف ماذا الإمام من المأموم، هكذا يقول، حتى يتميز موقف الإمام من المأموم يتقدم. لا تجد العامة إذا صلى بجانبك وأنت تصلي ماذا لوحدك ما يصفك، يتأخر قليلا ويستدلون بتعليل لا بدليل، ما هو التعليل؟ قالوا: حتى يتميز الإمام من المؤتم، فلا بد أن يتأخر قليلا، يعني يكون في آخر، يعني ماذا يضع ماذا أصابعه مقابل عقبي ماذا الإمام، فلا يساويه. ما الدليل؟ قالوا: عندنا التعليل. ما الدليل؟ ما في دليل. ما التعليل؟ قالوا: حتى يتميز الإمام من المؤتم. يقول: يتميز بالقراءة، الله أكبر ويصلي. صحيح هذا. فهذا القول مرجوح، وظهر الحديث أن الإمام أن المؤتم يساوي الإمام تماما، وظاهر الحديث أن المؤتم يساوي الإمام تماما إذا صلى معه وكان واحدا، وكان ماذا؟ واحدا. إذن عندنا السنة في هذا المعنى أن الواحد إذا صلى مع الإمام أن يكون عن يمينه ولا يكون عن يساره. وهل هذا على سبيل الإيجاب أو على سبيل الاستحباب؟ بمعنى لو صلى عن يساري ما حكم هذه الصلاة؟ هل هذه الصلاة ماذا باطلة؟ قول لبعض العلماء أنها تبطل، وهذا ليس بصحيح. ومن قائل أنه واجب لكن لا تبطل الصلاة، وهذا أيضا مرجوح. والصحيح أن وقوف المؤتم الواحد مع الإمام عن يميني هذه السنة، واضح؟ فلو خالف فوقف عن يساري صحت الصلاة، فلو خالف، لأن هذا مجرد فعل أخذها النبي صلى الله عليه وسلم من عن يساره فجعل عن يمينه، مجرد فعل، فلا دلالة فيه لا على شرطية ولا على وجوب، إنما على الاستحباب. يستحب أن يكون المؤتم الذي يصلي مع الإمام أن يكون عن يمينه. والأمر الثاني أن يكون محاديا تماما، يتقدم الإمام قليلا ويتأخر المؤتم، هذا ما لها أصل، هذه ليس لها ماذا؟ أصل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أن صلاة الجماعة يعني نافلة أحيانا لا حرج، أن صلاة الجماعة نافلة أحيانا لا حرج، سواء كان في المسجد أو خارج المسجد أحيانا لا حرج. والدليل هذا الحديث أنه صلى جماعة مع النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أن الإمام يعني ينتقل من الإفراد إلى كونه إماما، ينتقل من كونه فردا إلى كونه إماما في أثناء الصلاة، في أثناء الصلاة. وهذا في دلالة على أنك لو جئت ماذا؟ متأخر، فرأيت إنسان يعني مسبوق فصلى فتريد أن تأتم به فلا حرج، يتحول من كونه ماذا؟ منفردا إلى كونه إماما، سواء كان الصلاة جهرية أو كان الصلاة سرية في فرض أو نفل. وما صح في النوافل صح في الفرائض إلا لدليل، ودليل هذه القاعدة أن ما صح في النفل صح في الفرض، أن ابن عمر رضي الله تعالى عنه لما روى حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي النفل على الراحلة، فإذا جاء وقت المكتوبة نزل، يعني نبع على هذا التنبيه فيه أنهم ما كانوا يفرقون، وإلا لم يذكر هذا الأمر. إذا كان يعني الفرض يختلف على النفل ما استثنى، فقالوا هذا دليل على أن ما صح في الفرض صح في النفل، وما صح في النفل صح في الفرض إلا دليل، إلا دليل. هذه قاعدة أخذوها من حديث ابن عمر، هذه قاعدة أخذوها من حديث ابن عمر. ففيه جواز تبديل النية في أثناء الصلاة، جواز تبديل النية في أثناء ماذا؟ الصلاة. وفيه أن المؤتم، أن المؤتم لو يعني انفرد لمجرد المرور من اليسار إلى اليمين لا يقال أنه صلى خلف الصف منفردا، لأن بعض العلماء يقول هذا، يقول في حديث عبد الله بن عباس، هذا قول الجمهور يعني كما سيأتي، قول جماهير العلماء جواز الصلاة للمنفرد خلف الصف، يقول من دون أي شيء، وإنما كونه يعني ماذا لا ينفرد هذا خلاف الأكمل. لكن لو انفرد فصلى خلف الإمام منفردا مع وجود فرقة قال الصلاة صحيح عندنا. من أدلتهم كما سيأتي معناه مرجوح هذا القول، من أدلتهم هذا الحديث، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم أخذ يعني ماذا عبد الله بن عباس فأداره من عن يساره إلى عن يمينه، معنى أنه مر من خلفه، فهذه فيه أنه يعني صلى بعض الصلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم منفردا، هذه لا تعتبر صلاة، هذه لا تعتبر صلاة. وإنما لا صلاة المنفرد خلف الصف الصلاة، وأقلها يصدق بالركعة، بمعنى لو أن إنسان خلف الصف كبر وركع الإمام وركع معه وارتفع قبل أن يأتي يعني من يصف معه، فإن هذا لا يصلح منه، فإنه قد صلى منفردا خلف الصف. إذا لا صلاة المقصود أن تكون صلاة، أما مجرد مرور من عن اليسار إلى اليمين لا يعتبر صلاة. وكما سيأتي في قصة أبي بكر نفيع من الحارث أنه كبر دون الصف فدخل في الصف وهو ركع، لم تحصل منه ماذا؟ ركعة خارج الصف، فهذا مما يستثنى. ويبقى أنه لا صلاة المنفرد خلف الصف يصدق بأنه كبر ثم ركع ثم رفع قبل أن يأتي معه ماذا أحد، فنقول حينها صلى خلف الصف منفردا، فكون يعني ماذا يصلي جزء الصلاة وليست ماذا صلاة خلف الصف كما فعل أبو بكر كبر خارج الصف، أو عبد الله بن عباس لما أدارها النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ حتى نجمع بين الأحاديث، بين قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف، من مقصود بالصلاة؟ يعني ما هو الفعل الذي يصدق عليه بأنه صلاة إذا فعل الإنسان يعيد الصلاة؟ واضح؟ سيأتي ضابط هذه المسألة، وأنه يتحقق بالركعة، أي ركعة خلف الصف ثم رفع ولم يدخل الصف مع وجود فرقة في الصف، نقول أعيد الصلاة، هذا هو الضابط، هذا هو الضابط. أما كونه يركع دون الصف وما زال يعني في يدب حتى يدخل الصف وهو راكع لم يرفع، فلو حصل أن الإمام رفع وهو ما زال دون الصف معناه أنه صلى خلف الصف، معناه أنه صلى خلف الصف، واضح؟ ويستدل كما قلنا بفعل أبي بكر، فكونه يدب حتى لا يرتفع الإمام، لا يرتفع الإمام قبل أن يصلي للصف، كانوا يدركون أن يعني ماذا؟ أن الصلاة خلف الصف تصدق بالركعة والرفع منها، وإلا لا معنى أنه ذا يرتفع وهو في الطريق ثم يمشي. فلما أسرع يعني بمعنى ركعة وكان يدب يعني وهو ركع حتى دخل الصف وهو على ركوع، لماذا؟ خشي أن يرفع الإمام قبل وصوله إلى الصف، ماذا يحصل؟ يحصل أنه صلى خلف الصف، فلا بد أن نفهم هذه المسألة. إذن جزء من الصلاة خلف الصف كما سيأتي المبحث عليه يعني يصدق يعني لو أن إنسان جاء يعني والصف فقد اكتمل ولم يكن إلا هو، فقال الله أكبر، قال الله أكبر، ربما قرأ الفاتحة وقبل أن يركع ماذا؟ الإمام، قبل أن يركع من الإمام، بل نقول وركع الإمام، فجاء إنسان آخر بجانبه وركع وأدرك المصاف مع هذا ماذا؟ الشخص، فإن هذا لا يقال أنه صلى خلف الصف منفردا. ونقل شيخ الإسلام الاتفاق على هذه الصورة، نقل شيخ الإسلام الاتفاق على هذه الصورة. إذن تبقى معنى الصورة لا صلاة لمنفرد خلف الصف، أي إذا كبر تكبيرة الإحرام قرأ فاتحة الكتاب وركع مع الإمام ورفع قبل أن يأتي من يصف بجانبه، نقول أعد الصلاة، متى؟ إذا كان في فرقة في الصف الذي قبله، فهذه هي صورة المسألة. فهذا يعني هذا الحديث يعني استدل به جمهور العلماء، وسيأتي الكلام على هذه المسألة. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم من عن شماله إلى عن يمينه، أدار خلفه، أدار ماذا؟ خلف عليه الصلاة والسلام. ففيه كما قلنا أن الواحد مع الإمام أين يكون؟ يكون عن يمينه ومساويا له، يكون عن يمينه ويكون مساويا له، هذه هي السنة، هذه هي السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وسيأتي فيما يتعلق بالحديث الثاني أنهما إذا كان اثنين، إذا كان اثنين أين يقفا؟ يقفا خلف الإمام، يقفا خلف الإمام، لحديث جابر بن عبد الله، جابر وجبار لما جاء فصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره، فدفعهما النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان خلفه، الاثنان خلف الإمام، الاثنان خلف الإمام، إلا ما جاء عن عبد الله بن مسعود، فإن عبد الله بن مسعود كان يفعل بإبراهيم وعلقمة فيجعل أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره. واختلفوا لماذا يفعل عبد الله بن مسعود، قيل أنه لم يبلغوا هذا الأمر، وأن هذا كان في أول الأمر يقف أحدهما عن اليمين والآخر عن اليسار، ثم نسخ هذا الأمر ولم يبلغ عبد الله بن مسعود النسخ، فكان يصلي على هذا حتى بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ هذا الأمر، فيجعل يعني إبراهيم وعلقمة أحدهما عن يمين والآخر عن يساره فيقف بينهما، مع أن حديث جابر وجبار دفعهم النبي صلى الله عليه وسلم خلفه، فموقف الاثنين خلف الإمام، موقف الاثنين لا يقفان عن يمينه ولا أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره، وإنما يقفان خلفه، هذه هي السنة، هذه هي ماذا؟ السنة. لكن لو صلى أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره الصلاة صحيحة، خلاف السنة، الصلاة صحيحة ويقال هذا خلاف السنة، لكن السنة أن يرجع خلفه، أن يرجع ماذا؟ خلفه. وأيضا مما كان عن عبد الله بن مسعود، مما ثبت أيضا عن عبد الله بن مسعود ولعله لم يبلغه النسخ، مسألة التطبيق. ما معنى التطبيق؟ كان إذا ركع ضم كفه اليمنى مع اليسرى فوضعها بين فخذيه، هكذا يسمى التطبيق عند الركوع، يضم اليمنى مع اليسرى فيجعلهما بين فخذيه أثناء الركوع، يسمى التطبيق، كان هذا في أول أمر، ثم نسخ ولم يبلغ عبد الله بن مسعود النسخ، ولم يبلغ عبد الله بن مسعود النسخ في هذه ماذا؟ القضية، في هذه ماذا؟ القضية. فعلى كل إذا كان اثنين فالسنة أن يقف خلفه، السنة أن يقف ماذا؟ خلفه. والثلاثة من باب أولى، والثلاثة ماذا؟ من باب ماذا؟ أولى. سيأتي الكلام ماذا على الحديث، سيأتي الكلام على الحديث. تفضل. قال رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمت أنا ويتيم خلفه وأم سليم خلفنا. متفق عليه واللفظ للبخاري. نعم، هذا الحديث الذي ذكر ماذا المصنف عليه رحمة الله هو ما يتعلق مسألة الثلاثة، أو ما يتعلق مسألة الاثنين، يتعلق مسألة ماذا؟ الاثنين وما زاد، أين يكون؟ يكون خلفه، يكون ماذا؟ خلف الإمام. وهذه هي السنة. ما الدليل هذا الحديث؟ قال: فقمت أنا ويتيم، قمت أنا ويتيم. واليتيم هو الذي مات أبوه قبل البلوغ، هو الذي مات أبوه ماذا؟ قبل البلوغ. وفيه دلالة على أن البالغ لو صف يعني ماذا؟ لو صافه ماذا؟ غير البالغ، أن الصلاة صحيحة، وأن هذا لا يكون من قبيل المنفرد. لو أنه في الصف يعني خلف الصف وقف صغير وقف بالغ، هل يعني تعتبر مصافة ماذا الصغير؟ نقول نعم، تعتبر مصافة الصغير، وإن كانت مصافته يعني من قبيل النفل، أي صلاته من قبيل النفل لا من قبيل ماذا الفرض. فيصح أن يصاف الصغير المميز للكبير البالغ، ولا يكون صلى خلف الصف منفردا. والدليل هذه المسألة، قال: فقمت أنا ويتيم. وسبب ورود هذا ماذا الحديث؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم زارهم فصلى بهم نافلة، واجتمعوا عليها، فيه جواز الصلاة النافلة أحيانا، صلاة النافلة يعني جماعة، صلاة الجماعة نافلة أحيانا لا حرج فيه، والدوام عليها ليس من السنة بل قد يكون من البدعة الدوام عليها، وإنما أحيانا لا حرج. إذا قام الإنسان يصلي فصلى معهم هذا إنسان أحيانا فلا حرج. ففيه أن موقف ماذا الاثنين يكون خلف الإمام، يكون ماذا خلف الإمام. وإذا كانت معهم المرأة فتكون خلف الصف ولو كانت لوحدها، ولو كانت ماذا لوحدها، لأنه لا مكان للنساء مع الرجال. يعني لو أن هذا الإنسان وإن كان زوجا أو محرما أراد أن يصلي، فأرادت أمه أخته زوجته أن تصلي معه، نقول تصلي خلفه لا تصافه، تصلي ماذا خلفه ولو كانت من محارمه، تصلي خلفه ولو كانت من محارمه. فهذا يعني هذا هؤلاء من أولادها، هؤلاء ماذا من أبنائها، مع هذا ما صافتهم فصلت خلفهم، وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الأمر. فإذا صفوف النساء بعد الرجال، صفوف النساء بعد الرجال، أي بمعنى أنها تصلي ماذا خلفهم. بهذا الحديث استدل ماذا ابن القيم كما سيأتي ماذا معنى أن المرأة إذا كانت ممنوعة شرعا من المصافة للرجال، ممنوعة ماذا شرعا، فتصلي خلف الرجال وإن كانت فردا، ولا تدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة المنفرد ماذا خلف الصف. فهذا فيه دلال على ماذا؟ أنه إذا تعذرت المصافة، إذا تعذرت المصافة بمعنى ما وجد فرقة، من جاء متأخرا لم يجد فرقة ماذا في الصف فصلى خلف الصف، فإن هذا يعني ماذا سقط عنه ماذا الواجب، بمعنى أنه عجز. إذا عجز ماذا حسا، فإن العجز الحسي كالعجز الشرعي. أين العجز الشرعي؟ حديث هذه المرأة صلت خلفهم للمنع الشرعي، فالمنع الشرعي كالمنع الحسي. هذا من استدلالات ابن القيم على جواز الصلاة خلف الصف إذا لم يجد الإنسان فرجة، على جواز الصلاة خلف الصف إذا لم يجد الإنسان فرجة في الصف الذي قبله. والأحاديث التي تأتي معنا لا صلاة المنفرد خلف الصف أنه لا صلاة مع القدرة على المصافة، لأن المصافة واجبة والواجبات تسقط بالعجز. فكما أن هذا ممنوع شرعا كذلك ذاك منع ماذا حسا، فلا فرق بين المانع الشرعي والمانع ماذا الحسي. هذا من استدلالات ابن القيم على جواز الصلاة خلف الصف إذا تعذر الدخول في الصف، لأننا نرى بعض الناس إذا جاء متأخرا ولم يكن إلا هو يبقى ينتظر حتى يأتي واحد، لا ما تنتظر، إذا لم تجد فرقة صلي. ما الدليل هذا الحديث؟ أن المرأة صلت خلفهم مع أنها لوحدها، والسبب لأن المرأة لا تصلح أن تصاف الرجال، فهي ممنوعة شرعا، والممنوع حسا أو الممتنع حسا كالممنوع شرعا ولا فرق. الممتنع ماذا؟ حسا، بمعنى ما استطاع أن يقيد فرقته. كالممنوع ماذا؟ شرعا. والمصافة هي من قبيل الواجب أصلا، المصافة في الصفوف هي من قبيل الواجب، والواجبات تسقط بالعجز، بل حتى الأركان والشروط تسقط بالعجز، فهذا عجز عن الواجب. ما الواجب عليه؟ المصافة، فعجز عنها، فماذا يفعل؟ يسقط عنه الواجب فيصلي خلف الصف منفردا. وهذا المبحث سيأتي، يعني الأقوال تأتي، ماذا يأتي الكلام على الأقوال فيه. فالشاهد من هذا الحديث أن محل الاثنين خلف الإمام، أن محل الاثنين مع الإمام يصليان خلفه، أن محل الاثنين مع الإمام يصليان خلفه، هذه هي السنة. فلو صلي عن يمين كلاهما أو أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره جاز من حيث الجواز، لكن خلاف السنة، لكن هذا خلاف السنة، خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الأحكام كما أنها تشمل الرجال تشمل النساء. لو صلت يعني ماذا؟ امرأتان، عندنا امرأتان تريدان أن تصلي ماذا؟ جماعة، فالسنة أن تقف بجانبها، السنة أن تقف بجانبها عن يمينها محادية لها. وإذا كنا ثلاث إمام وامرأتان تصلي الاثنتين خلف ماذا؟ خلف هذه المرأة، المرأة تتقدم ويتأخر ماذا؟ الاثنتان والثلاث والأربع إلى آخره. لا فرق بين صلاة الرجال وصلاة النساء، لا فرق بين صلاة الرجال وصلاة ماذا؟ النساء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. فلا فرق بين صلاة الرجال وصلاة ماذا؟ النساء. بارك الله فيك. قال رحمه الله: وعن أبي بكرة رضي الله عنه أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع، فركع قبل أن يصل إلى الصف، ثم مشى إلى الصف، وذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا ولا تعد. رواه البخاري. وزاد أبو داود فيه: فركع دون الصف ثم مشى إلى الصف. نعم، هذا الحديث وهو حديث أبي بكرة فيه كلام كبير وكثير لأهل العلم، والسبب في ذلك أن الإمام أحمد والدارقطني وجماعة أعله قالوا الحسن البصري لم يسمع هذا الحديث من أبي بكرة. سبب هذا الخلاف أن الحسن البصري لم يسمع، ما هو هذا الحديث فقط، لم يسمع من أبي بكرة مطلقا. وتعرفون حديث إن ولدي هذا ماذا، إن ابني هذا سيد، هو من هذا الطريق، من طريق الحسن عن أبي بكرة. فأعل ماذا؟ الدارقطني يقول، الدارقطني وكذا نقول عن أحمد وعن جماعة، أن الحسن البصري لم يسمع من أبي بكرة نفيع ابن الحارث، نفيع ماذا؟ ابن الحارث. والإمام البخاري قد أخرجه في الصحيح، وتلقت الأمة هذا الحديث بالقبول، ودافع العلماء عن هذا ماذا؟ هذا الحديث، دافع العلماء من المتقدمين ومن المتأخرين، وذكروا أنه جاء في بعض الطرق أنه صرح بالسماع من أبي بكرة، أنه صرح بالسماع من أبي بكرة. وهذا هو الراجح، أن الحسن البصري سمع من أبي بكرة نفيع ابن الحارث، من أبي بكر النفيع ابن الحارث. وسبب استشكال الدارقطني عليه رحمة الله أنه ذكر واسطة بينه وبين أبي بكر في بعض ماذا الطرق، لكن هذا ما يكون مضطرد أنه لم يسمع ماذا منه، فهذا الذي سبب لماذا الإشكال، أنه لم يسمع من أبي بكر وأنه إنما سمع منه بواسطة، لكن قد دافعوا عن هذا الحديث. والراجح أن هذا الحديث ثابت، الراجح أن هذا الحديث ثابت، يرويه الحسن عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وعن أبي بكرة وهو نفيع بن الحارث أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع، أي وصل، انتهى معنى وصل في الصلاة، يعني في الصلاة، يعني بمعنى كبر النبي صلى الله عليه وسلم من الركوع فانتهى أبو بكرة إليه، أي وما زال راكعا، وما زال راكعا. قال: وهو راكع، فركع قبل أن يصل إلى الصف، ركع قبل الوصول إلى الصف. لأجل ماذا؟ لأجل أن يدرك النبي صلى الله عليه وسلم راكعا وهو في الصف. ماذا نستفيد؟ أول فائدة نستفيدها أنه أدرك أنه إذا رفع النبي صلى الله عليه وسلم من الركوع قبل وصول أبي بكر إلى ماذا؟ إلى الصف، مع وجود الفرقة في الصف أنه سيعيد الصلاة. هذا الذي نفهمه، وإلا ما يعني ما الحامل له أنه يدب؟ يعني كبر دون الصف ثم دب راكعا حتى دخل في الصف والنبي صلى الله عليه وسلم ما زال راكعا. ماذا نفهم من كلامه؟ نفهم أن المؤتم خلف الإمام إذا وجد فرقة ماذا في الصف الذي قبله، فحصل بأنه ماذا كبر لي يعني ماذا للصلاة، وقرأ فاتحة الكتاب وركع، ثم جاء يعني ماذا، ثم بعد ذلك دخل ماذا إلى الصف، دخل ماذا إلى الصف، فإنه يكون قد صلى مع الإمام. أما إذا رفع قبل الدخول إلى الصف فيكون صلى خلف الصف منفردا. هذا الذي نفهمه من أولا سرعة أبي بكر، أبي بكرة نفيع بن الحارث، جاء مسرعا ثم ركع دون الصف ثم دب يسعى وهو ماذا راكع حتى دخل ماذا في الصف. ما ارتفع النبي صلى الله عليه وسلم في الصف إلا وأبو بكر في الصف، ما ارتفع النبي صلى الله عليه وسلم من الركوع إلا وأبو بكر ماذا في الصف. ماذا نفهم؟ نفهم أنه إذا رفع قبل الوصول أنه ما أدرك، إذا رفع قبل الوصول أنه أولا ما أدرك ماذا الركعة، لم يدرك ماذا الركعة مع النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا أنه صلى خلف الصف منفردا، أنه صلى خلف الصف منفردا. والدليل الأحاديث التي استأتي معنا، الدليل الأحاديث التي استأتي معنا وهي أحاديث صحيحة، لا صلاة لمنفرد خلف الصف، لا صلاة لمنفرد ماذا خلف الصف. فأبو بكر، أبو بكر رضي الله تعالى عنه قال انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع. وفيه أن أبا بكر رضي الله عنه ترك فاتحة الكتاب ولم يقرأها، ولم يقرأها وهو ماذا حينما كبر، لأنه لابد أن يكبر وهو قائم تكبيرة الإحرام، ثم لم يقرأ فاتحة ماذا الكتاب، متابعة لمن؟ متابعة للإمام، للنبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أن فاتحة الكتاب تسقط في هذا المقام، تسقط في هذا المقام. لماذا؟ لأن محلها القيام، والقيام قد فات عليه، لأن محل فاتحة الكتاب هو القيام، والقيام قد فات عليه، ومتابعة الإمام أوجب من أن يبقى قائما حتى يقرأ فاتحة الكتاب، متابعة الإمام أوجب من أن يقرأ فاتحة الكتاب ثم يركع. ما الدليل على ذلك؟ أن متابعة الإمام أوجب من قراءة فاتحة الكتاب، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين. ماذا يحصل؟ يترك القيام، يترك ماذا القيام الذي هو محل إجماع بين العلماء أنه ركن أركان الصلاة، بل ربما يكون آكد من فاتحة الكتاب، القيام في الصلاة في الفرض، فترك من أجل متابعة الإمام. ففي أن متابعة الإمام آكد، وهذا فيه رد على من يقول أن الإنسان إذا وجد الإمام راكعا فركع معه أنه يعيد الركعة، لأنه ما قرأ فاتحة الكتاب في هذه الركعة، ما قرأ فاتحة الكتاب في هذه الركعة. وهذا قول كما قال شيخ الإسلام شاذ، هذا القول شاذ، وإن كان الذي قال به إمام، من هو هذا الإمام؟ البخاري، البخاري يقول في هذه الصورة يعيد فاتحة، يعيد ركعة لأنه لم يقرأ فاتحة الكتاب. وتابعهم المتأخرين الصنعاني وجماعة أنه لا بد أن يعيد هذه الركعة، لا صلاة إلا فاتحة الكتاب. شيخ الإسلام يقول هذا شذوذ، هذا القول شاذ. لماذا؟ قال هذا الحديث نص، كما سيأتي في مناقشة ألفاظ الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر أن يعيد ركعة، ما أمر أن يعيد ركعة، وإنما نهاه عن إما كذا وإما كذا، كما سيأتي الكلام عليه، ولم يتعلق بإعادة الركعة، لم يتعلق بإعادة الركعة، لم يأمر بإعادة ركعة، وإنما يعني نهاه عن شيئين كما سيأتي، وسيأتي ماذا مبحث هذه المسألة. فالشاهد أن كون الإنسان يدرك الإمام راكعا مع أنه ربما يتمكن من قراءة ماذا الفاتحة قبل أن يرفع الإمام، هل تقرأ؟ نقول لا تقرأ. لماذا؟ لأن متابعة الإمام أوجب، متابعة الإمام أوجب، بمعنى تترك أن تقرأ فاتحة الكتاب وأنت مسبوق في هذه الحالة، بل تركع مع الإمام، بل تركع مع الإمام وتترك فاتحة ماذا الكتاب، لأن متابعة الإمام آكد من قراءة فاتحة الكتاب، ولأن محل فاتحة الكتاب هو القيام وقد فات، هو ماذا القيام وقد فات، أي مع الإمام، فات القيام ماذا مع الإمام، فكيف تقرأ؟ هذه مخالفة صريحة، أنت تقرأ فاتحة الكتاب والإمام راكع، مخالفة صريحة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا، أمر. وإذا ركع فاركعوا، يعني بمعنى أن الفاء تفيد التعقيب مباشرة، تركع ولا تترك الركوع. هذا فيما يتعلق بالمسبوق. أما ما يتعلق بمن صلى مع الإمام، إنسان صلى مع الإمام ابتداء من أول الصلاة، فحصل بأن الإمام ماذا؟ بأن الإمام ركع وهذا نسي الفاتحة ورفع من الركوع، فما عرف إلا بعد أن رفع الإمام الركوع ماذا يفعل؟ نقول تقرأ فاتحة الكتاب ثم تركع ثم بعد ذلك تلحق ماذا؟ الإمام. فهذه المسألة تختلف عن المسألة الأولى، هذه المسألة تختلف عن المسألة الأولى. لماذا؟ لأنك أدركت القيام والركوع وكل الصلاة مع الإمام، فتختلف هذه الصورة عن تلك الصورة. ففرق بين المسبوق وبين الموافق للإمام، أي الذي صلى ابتداء مع الإمام. وهذه المسألة قد مرت معنا، هذه المسألة قد مرت معنا. فيقول أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع، فركع قبل أن يصل إلى الصف، ثم بعد ذلك لما ركع قبل أن يصل ماذا؟ إلى الصف، ركع دون الصف. ماذا يلزم؟ جاءت رواية أبي داود بأنه ثم مشى إلى الصف، مشى وهو راكع، يدب وهو ماذا؟ راكع ماذا؟ إلى الصف. طيب، ثم قال إلى الصف، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا، زادك الله حرصا ولا تعد. جاء في بعض الألفاظ من الراكع دون الصف، قال أبو بكر أنا، قال أبو بكر أنا، فقال زادك الله حرصا ولا تعد، ولا تعد جاء في بعضها ولا تعدو، وجاء في بعضها ولا تعد. ألفاظ يعني لا تعدو أي لا تجري، وجاء في بعض الألفاظ لا تعد أي لا تعيد ماذا؟ الركعة. واللفظ الصحيح هو هذا المحفوظ، ولا تعد. طيب، لا تعد النهي عن أي شيء؟ نهاها النبي صلى الله عليه وسلم عن أي شيء؟ ما هو الشيء الذي من أجله نهاها النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل لأنه ركع دون الصف؟ هل لأنه ركع دون الصف؟ قال بعض العلماء نعم، هذا النهي قد يرد. ما الدليل؟ قالوا لأن المصافة واجبة، بمعنى هو صلى قبل أن يصف، هو صلى قبل أن يصف، بمعنى أنه لابد أن يعني يصف، كما مرت معنا الأحاديث في الأمر بالمراصة والاصطفاف. فلا تعد أي بمعنى أنه ركع دون الصف، أي لا تعد إلى هذا الأمر، أي تركت يعني ماذا؟ تركت الاصطفاف، تركت ماذا؟ الاصطفاف، فركعت ماذا؟ قبل الاصطفاف. قالوا هذا النهي الأولى، فإن الإنسان مأمور أن يصف أولا ثم يكبر كما مرت معنا الأحاديث، فقالوا هذا النهي ماذا؟ الأول. وقيل أنه يعني ماذا؟ من المناهي أنه نعم، من المناهي أيضا أنه نهاها النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يمشي، عن أن يعني ماذا؟ لا إله إلا الله، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجري وعن الإسراء، فإنه جاء في بعض الألفاظ قال جئت وقد حفزني النفس. فقالوا أيضا لا تعد أي من المعاني لا تعد للإسراء. لماذا؟ الحديث الذي سيأتي معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار، وفي بعض الألفاظ ولا تسعوا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، إذا سمعتم الإقامة فامشوا، أي امشي مشيا لا تجري. قالوا اللفظ قد يحتمل هذا المعنى، قد يحتمل هذا ماذا؟ المعنى. هذه أيضا من المعاني، فيكون المعنى ولا تعد أي لا تعدو، لكن هذا اللفظ لم يحفظ لا تعدو، والذي حفظ ماذا في البخاري لا تعد. أما إذا كان النهي عن الإسراع سيقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تعدو، أي لا تعدو أي بمعنى لا تجري ولا تسرع. وقيل أيضا ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني من المناهي أنه نهاه يعني ماذا؟ لا تركع أي لا تعد أي لا تركع قبل أن تقرأ فاتحة ماذا؟ الكتاب، لا تركع قبل أن تقرأ فاتحة ماذا؟ الكتاب. فهذه أيضا ماذا؟ من المعاني التي ذكروها فيما يتعلق بالنهي. إذن النهي يشمل هذه المعاني، لا تعد أي بمعنى تركع دون الصف، فإن المصافة واجبة، أي لا تكبر إلا بعد الاستفاف، فإن الاستفاف أولا واجب ثم بعد ذلك يأتي التكبير. الأمر الثاني لا تعد أي للإسراع. الأمر الثالث لا تركع قبل أن تقرأ فاتحة ماذا؟ الكتاب، لا تركع قبل أن تقرأ ماذا؟ فاتحة الكتاب، لا تعد، أي لا تعد مدى الركعة، هذه ذكرها ماذا من المعاني. إذن هذه أربعة معاني، فننظر أقرب المعاني الذي يتوافق مع الأحاديث، ننظر أقرب المعاني الذي يتوافق ماذا مع الأحاديث. طيب، لو قلنا أن هذا الحديث محمول على ما يتعلق بأنه ركع دون الصف فترك وجوب المصافة، فترك وجوب ماذا المصافة، قالوا وقد جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يركع الراكع دون الصف حتى يأخذ مصفة أو حتى يأخذ مصفة. قالوا جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الراكع لا يركع دون الصف حتى يأخذ مصفة. هذا الحديث اختلف في رفعه ووقفه، وهو من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، والراجح أنه من قول أبي هريرة لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم. فإن يحيى بن سعيد الأنصاري أو يحيى بن سعيد الأنصاري أوثق من عمر أحد الرواة الذي رواه عن ابن عجلان عن أبي هريرة إلى آخره. فالراجح أن هذا الحديث موقوف، قال الشيخ الألباني وهذا الحديث موقوف، أي من كلام أبي هريرة لا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. إذن انتفى هذا المعنى وهو الركوع دون الصف. ومما يدل على جواز الركوع يعني ماذا دون الصف لإدراك الركعة، ذكروا عن جملة من الصحابة عن ابن مسعود وعن غيره، ذكرهم الشيخ الألباني عليه رحمة الله، قال كان السلف لربما إذا خشي رفع الإمام قبل وصوله إلى الركوع قبل وصوله إلى الصف كبر دون الصف، قال جاء عن فلان وفلان، ذكر جماعة من الصحابة. إذن هذا المعنى ينتفي وهو الركوع دون الصف، بل وذكروا أن هذه السنة، بل وذكروا أن هذه هي السنة. إذن هذا المعنى ينتفي، هذا المعنى ماذا ينتفي في هذه المسألة. إذن عندنا المعنى الأول أنه لا يعني ماذا لا تكبر، لا تكبر قبل المصافة، لا تكبر قبل المصافة، قلنا أن هذا مرجوح. ما دليل رجحاني؟ ما جاء عن السلف، ومنهم من يعني يظهر من كلامي أن هذه من السنة، يظهر من كلامي أن هذه ماذا من السنة. المعنى الثاني وهو لا تعد، أي بمعنى لا تركع قبل أن تقرأ فاتحة الكتاب، هذا ليس بصحيح، يعارض حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. إذن هذا لا يرد، هذا المعنى لا يرد. المعنى الثالث لا تعد، أي لا تعد ركعة، لا تعد ركعة، أيضا هذا المعنى الثالث مرجوح. ما الدليل؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن سلم فقال من الراكع دون الصف؟ قال أبو بكر أنا، بعد الصلاة مباشرة. فلو كان يعني ماذا لو كان يعني ماذا أبو بكر لم يعتد بالركعة ما تكلم مباشرة مع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أمر. والأمر الثاني لو لم يعتد بهذه الركعة ما ركع أبو بكر، جاء يسرع وركع دون الصف ثم يدبه وراكع، ماذا نستفيد من هذه الحركات كلها؟ يركع دون الصف وجاء مسرعا ويدخل الصف وهو على الركوع، من أجل ماذا؟ من أجل أن يدرك الركعة، من أجل أن يدرك ماذا الركعة. فهذا القول مرجوح أيضا، هذا القول ولا تعد، أي لا تعد ماذا الركعة، هذا أمر. الأمر الثالث أيضا أنه إذا كان لابد أن يقرأ فاتحة الكتاب في الركعة المتروكة لقال له النبي صلى الله عليه وسلم كما قال للمسيء صلاة، ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ما قرأت فاتحة الكتاب، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فهذا يدل على أن هذا القول ماذا مرجوح. إذن يعني أرجح الأقوال في هذه المسألة ولا تعد، أي لا تأتي مسرعا. ما الدليل؟ يفسر الحديث الذي سيأتي معنا، إذا أقيمت الصلاة إذا سمعتم الإقامة فامشوا، نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسراع وأنتم عليكم ماذا السكينة والوقار، قال ولا تسرعوا. وجاء في بعض الألفاظ قال جئت وقد حفزني النفس. إذن هذه المعاني التي ذكروها فيما يتعلق بمجيء ماذا أبي بكرة في هل النهي يتعلق ب يعني ماذا بالمشي وهو يعني راكع، أو ما يتعلق بالإسراع، أو ما يتعلق بالركوع دون الصف، أو موافقة الإمام في الركوع، كل هذه قد ذكروها من المعاني. وأرجح المعاني أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن الإسراع، إنما نهى عن الإسراع. لماذا؟ لأن باقي المعاني مر الجواب عنها، مر الجواب ماذا عنها. فهذا هو الأقرب، هذا هو الأقرب أن النهي عن الركوع يعني ماذا أن النهي في قصة أبي بكر رضي الله تعالى عنه بسبب إسراعه، بسبب بعد إسراعه قال له لا تعد الإسراع. لماذا؟ للحديث الذي سيأتي معنا. أما باقي المعاني التي من أجلها يعني أوردوا ماذا هذه المناهي فهي لا تصلح، وقد أجاب عنها العلماء، أجاب عنها ماذا العلماء؟ قال فركع دون الصف ثم مشى إلى الصف، ثم مشى إلى الصف. فمعنى ذلك أن للإنسان أن يفعل هذا الفعل. لو دخلت إلى الصلاة والإمام ماذا راكع، لو دخلت إلى الصلاة والإمام ماذا راكع، فتريد أن تدرك ماذا الركعة، تكبر ثم تدب وأنت ماذا راكع حتى تدخل ماذا الصف، حتى تدخل ماذا الصف، فتكون مدركا ماذا للركعة، تكون ماذا مدركا للركعة. فهذا لا ينكر. لماذا؟ لأنه جاء عن السلف، والله أعلم. فضل الله. قال رحمه الله: وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وصححه ابن حبان. نعم، أقرأ الحديث اللي بعده. الحديث اللي بعده: وله عن طلق رضي الله عنه لا صلاة لمنفرد خلف الصف. نعم، هذا الحديث يعني حديث ماذا الصحيح، يقول عن طلق بن علي، صوابه عن يعني علي بن شيبان، عن علي بن شيبان. وهذا الحديث الصحيح المسند للشيخ مقبل عليه رحمة الله. والحديث الذي قبل حديث وابصة أيضا حديث ثابت. فهذه الأحاديث وهو عن وابصة بن معبد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمر أن يعيد الصلاة، أمر أن يعيد الصلاة. وهكذا الحديث الذي بعده: لا صلاة لمنفرد خلف الصف، لا صلاة لمنفرد ماذا خلف الصف. يريد الحافظ رحمه الله تعالى يبحث مسألة وهي حكم صلاة المنفرد خلف الصف. جمهور العلماء، جماهير العلماء أي الفقهاء كمالك والشافعي وأبو حنيفة، يرون أن صلاة المنفرد خلف الصف مع القدرة على المصافة في الصف أن الصلاة صحيحة، وأن النفي الوارد في الأحاديث للكمال. انظر كيف يعني يرون هذه المسألة. جمهور الفقهاء يرون أن من صلى خلف الصف منفردا مع وجود فرج في الصف الذي قبله يستطيع أن يدخل إلى الصف، قالوا الصلاة صحيحة. ما الدليل؟ قالوا عندنا لا صلاة هذه تحمل على الكمال، لا صلاة المنفرد خلف الصف قالوا لا صلاة كاملة. ما الدليل؟ مع أنها لا صلاة الأصل لا صلاة الشرعية، لا صلاة صحيحة، قالوا عندنا ما يدل على أن لا صلاة محمول على الكمال عندنا قرائن. ما هي القرائن؟ قالوا حديث عبد الله بن عباس، قد مر الكلام عليه. ما هو حديث عبد الله بن عباس؟ قالوا صلى بعض الصلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم لما أخذ من يساره عن يمينه، أخذ من يساره فجعله عن يمينه، فمعنى أن بعض الصلاة كانت خلف النبي عليه الصلاة، أن بعض الصلاة لعبد الله بن عباس كانت خلف النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أمر. الأمر الثاني قصة أبي بكر الذي مر معنا الآن، أنه كبر دون الصف وركع دون الصف. طيب، وركع دون الصف، قال العلماء الجمع سهل في هذا، هذه الأحاديث ما فيها صلاة، والحديث لا صلاة ولا صلاة يصدق بماذا؟ بكون الإنسان يركع ثم يرفع من الركوع، هذه صلاة، هذه الصلاة، هذه ماذا الصلاة. فحتى نجمع بين الحديثين لا صلاة لمنفرد خلف الصف، وبين ما جاء من فعل أبي بكر وما جاء من فعل عبد الله بن عباس، أنه أن المقصود لا صلاة أي بمعنى أنه يركع ثم يرفع من الركوع. ما الدليل؟ قصة أبي بكر من أوضح ما يكون، فكونه يكبر وهو ماذا قائم ثم يركع ثم يدب حتى يدخل في الصف على ركوعه، ماذا نستفيد؟ ماذا نستفيد؟ نستفيد ماذا؟ أنه لو رفع النبي صلى الله عليه وسلم قبل وصوله ماذا إلى الصلاة ما صح صلاته. لماذا؟ إعمال الأحاديث، إعمال ماذا الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث علي بن شيبان وحديث وابصة ماذا ابن معبد، وحديث وابصة ماذا ابن معبد. إذن هذه أحاديث وهذا فهم الصحابة، هذه أحاديث وهذه فهم ماذا الصحابة. لا يسرع ويركع دون الصف حتى يدخل في الصف إلا لأنه أدرك أنه إذا رفع النبي صلى الله عليه وسلم قبل وصوله أنه ماذا؟ أنه ما صح صلاته، لم تصح ماذا؟ صلاته، لم تصح ماذا؟ صلاته مع النبي صلى الله عليه وسلم، إلا ما يضره أن يرفع يعني مذاه في الطريق، يرفع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرفع قبل وصوله إلى الصلاة، فهذا يدل على هذا المعنى. إذن أحاديث لا صلاة لمنفرد خلف الصف محكمة، محكمة لا صلاة لمنفرد خلف الصف محكمة، لكن على ماذا تحمل؟ قول النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمنفرد خلف الصف، أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يعيد الرجل هذه الصلاة، نقول وهو القول الثاني. القول الثاني وهو أن الإنسان لو صلى خلف الصف منفردا سواء وجد فرجة أو لم يجد فرجة صلاته باطلة، هذا القول الثاني. القول الثالث وهو قول المحققين ابن تيمية ابن القيم السعدي العثيمين الألباني وجماعة كثير، أن الإنسان إذا لم يجد فرجة في الصف صلى خلف الصف يعني ما دام منفردا صلاته صحيحة. ما الدليل؟ مر المبحث، وهو أن المصافة واجبة والواجبات تسقط بالعجز، أن المصافة أي تكون في الصف واجبة، فإذا فاتت هذا ماذا؟ فات هذا الواجب سقط عنك، فتصلي خلف الصف والصلاة صحيحة كما يسقط القيام وكما تسقط فاتت الكتاب. المصافة واجبة، ما تزيد على هذا، المصافة واجبة، وهذا أحسن ما قيل في هذه المسألة. ودليله أيضا تلك المرأة الذي صلت، أم سليم صلت خلف الصف منفردة، لماذا؟ لأنها ممنوع شرعا أن تصاف الرجال، وهكذا هذا الإنسان يعني ماذا؟ ما استطاع حسا الدخول في الصف، فلا فرق بين الممنوع حسا والممنوع شرعا كما يقول العلامة ماذا؟ ابن القيم. وهذا أحسن ما قيل في هذه المسألة، أن الإنسان إذا لم يجد فرجة لا ينتظر، يصلي، يصلي ماذا؟ خلف الصف. وكما قلنا نقل شيخ الإسلام ابن تيمية أن الإنسان لو صف خلف الصف، لو صف ماذا؟ خلف الصف وكان في فرقة في الصف الذي قبله وكبر وقرأ فاتحة الكتاب وركع، لكن أدركه إنسان وما زال في الركوع، فإنه بالاتفاق لا يكون صلى خلف الصف منفردا، لا يكون صلى خلف الصف ماذا؟ منفردا في هذه ماذا الحالة. لكن ماذا ترك؟ ترك واجب يعني ماذا؟ إكمال الصف، ترك واجب إكمال الصف. نفرق بين المسألتين. بقيت عندنا ماذا؟ مسألة وهي ما يتعلق لو أن هذه المرأة صافة الرجال، ما حكم الصلاة هذه؟ لو أن هذه المرأة صافة الرجال أي الزوجة وقفت بجانب زوجها تصلي، نقول الصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة، ويكون هذا خلاف السنة، خلاف السنة. فهذا أيضا مما يذكره، لأن بعض العلماء يقول لو صفت المرأة الرجال ما صح صلاته، وهذا ليس صحيح. كم في الحرم، حرم تدري إلا أنت بجانب امرأة تقوم الصلاة فجأة، لو تبحث عن مكان تريد أن تصلي فيه ما تجد، تذهب عليك الصلاة وأنت واقف من كثرة الزحام. فالصلاة في هذه الحالة صحيحة، لكن نقول هذا خلاف السنة، وقد يكون مقلبة للفتنة إذا كانت من غير المحارم، من غير ماذا المحارم، قد تكون مقلبة للفتنة. أفضل الله. قال رحمه الله: وزاد طبراني من حديث وابصة ألا دخلت معهم أو اجتررت رجلا. هذا الحديث منكر، زيادة الطبراني من حديث وابصة زيادة على الحديث الأول أنه أمر أن يعيد الصلاة، وزيادة ألا دخلت معهم أو اجتررت ماذا رجلا، أي تفعل واحد من أمرين، ألا دخلت معهم هذه من حيث المعنى ما فيها إشكال، فهذه من طريق السري بن إسماعيل وهو متروك، مع وجود المخالفة منكر، مع وجود المخالفة أيضا ماذا منكر، فالسري بن إسماعيل متروك، هو الذي عند الطبراني الذي فيه هذه الزيادة. وسكوت الحافظ حقيقة يعني سبحان الله عجيب، يعني الحافظ قال وزاد الطبراني ثم سكت، سكوت الحافظ مع وجود يعني هذا النكارة العظيمة يعني متروك ويخالف، فهذا عجيب من الحافظ بن حجر، قال وزاد الطبراني ثم سكت من حديث وابصة ألا دخلت معهم. ألا دخلت معهم المعنى صحيح، لأن الحديث الأول يدل على أن في فرقة، وإلا ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الصلاة، يدل على أن الصف الذي قبله فيه فرقة، لماذا ما دخلت في الصف؟ وإلا لو كان الصف قد اكتمل يعني ماذا واجب وسقط كما مر معنا، فيدل على أن هذا الرجل نسب إلى التفريط والتقصير، في فرقة في الصف الذي قبله فصلى منفردا، ما حكم صلاة؟ نقول أعد الصلاة ما في إشكال، أعد الصلاة حتى نجمع بين الأحاديث، أعد الصلاة. أما إذا لم يجد في فرقة فيعني ماذا لم يجد فرقة فصلى في الصلاة ماذا صحيحة. ألا دخلت معهم؟ قال أو اقتررت رجلا. ما حكم جر يعني ماذا شخص يعني تأتي متأخرا والصف قد اكتمل فتجر إنسان من الصف الأول حتى يصافك، ماذا حصل لما اقتررت ماذا رجلا؟ سببت فرقة، سببت فرقة ماذا في الصف، وأنت مأمور بسد الفرق. هذه المخالفة الأولى. المخالفة الثانية زعزعت الصف، فإن يعني ماذا بجر واحد يحصل اهتزاز للصف كاملا، يحصل تشويش على الصف كاملا. الأمر الثالث أن هذا فيه اعتداء من دون إذن من الشارع، لأن الحديث ضعيف، فيه اعتداء من دون إذن، يعني أخرجت هذا الإنسان من مكان فاضل إلى مكان مفضول، أخرجت هذا الإنسان من مكان فاضل إلى مكان مفضول فشوشت عليه الصلاة، وهذه أذية، ولا دليل على هذا الإذن، لا دليل على الجر هذا، ليس عليه ماذا دليل في هذه ماذا الحالة، ليس عليه ماذا دليل في هذه الحالة، ففعل هذا الإنسان لا يجوز. تجد بعض الناس قد ربما يجر ماذا رجلا حتى يصلي معه ولا يتركه يصلي ماذا الواحد، نقول هذا خطأ، هذا ماذا خطأ. فالحديث أو اقترت ماذا رجلا منكر، ولا يصلح أن تجر ماذا رجلا، صلي لنفسك، اكتمل الصف صلي، في فرقة دخلت، في فرقة ماذا دخلت وأكملت الصف، لم تجد ماذا فرقة فتصلي لنفسك، ولا تجذب هذا ماذا الإنسان، لا تجذب هذا ماذا الإنسان. وبعضهم يفعل حركة أخرى وهو يشق الصف يصلي بجانب الإمام، ما يصلح هذا، شوشت على الصف، هزت الصف، يشق الصف من أجل أن يصلي بجانب الإمام حتى لا يصلي خلف الصف منفردا، هذا خطأ، هذه من الأخطاء. ويأتي ثالث ربما يقف وربما لا يأتي أحد حتى تنتهي الصلاة ويتفرق ينظر لهؤلاء، ما هو صحيح هذا، صلي يا أخي، إذا وجدت الصف قد اكتمل لا إفراط ولا تفريط، ما وجدت فرقة لا تتقدم أو أولا لا تسحب رجلا ولا كذلك تخترق الصف صلي بجانب الإمام، ولا تنتظر حتى تنتهي الصلاة حتى لا تصلي خلف الصف منفردا، هذا ما هو صحيح هذا، بل تصلي خلف الصف منفردا والصلاة صحيحة، والصلاة ماذا صحيحة ولا إشكال، لأن المصافة واجبة والواجبات تسقط بالعجز. بارك الله فيك، جزاك الله خير. نقف عند هذا. سؤال ثاني. يقول السائل أحسن الله إليكم، ما هو القول الراجح في سماع الحسن البصري عن أبي هريرة؟ سمع منه حديث العق، لا ما يتعلق بسماع الحسن من أبي هريرة، هذا فيما يتعلق بسمورة أو ما يتعلق بعمران، هو جاء يعني من الضعيف من وضع حديثا سمع الحسن من أبي هريرة أو كذا. بالنسبة لسماع الحسن من أبي هريرة ما أدري، الله أعلم، ما أذكر الآن، ما أدري، الذي عنده فائدة طيب، أنا ما أذكر الآن هل قالوا سمع من أبي هريرة أو لم يسمع، ما أدري، ما أذكر الآن. نعم، لم يسمع من أبي هريرة، تمام، جزاك الله.